السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فهذه الخاطرة حول كلمة تشيع على ألسنة بعض أهل العلم، وهي منقولة في الآثار كذلك، وهي كلمة لله أبوك. ماذا تعني هذه الكلمة لله أبوك؟ النسبة إلى الله تعظيم للشيء، فالمعنى أن أباك عظيم حيث أتى بولد مثلك، فرجع ذلك في الحقيقة إلى مدح الولد، فهي كلمة مدح وثناء. لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن الأكوع في حديث إياس ابن سلمة ابن الأكوع، قال: حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. ما معنى وعلينا أبو بكر؟ أي وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا. تعريس النزول آخر الليل. ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى. وأنظروا إلى عنق من الناس، إلى جماعة من الناس فيهم الذراري نساء الأطفال، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فيتفرقوا فيه وأحتموا به، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل حتى يقع في روعهم أن على الجبل هما وأن الجبل محصن فلا يأوا إليه ولا يحتموا به. نعم. فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بيني وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع، تقال قشع وتقال قشع، عليها قشع من أدم، يعني كساء من جلد مدبوخ، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنته، يعني أعطاني زيادة عن الحق الواجب لي لما أبنى من شجاعة، ولأنه ساق هذه المجموعة بأكملها إلى أبي بكر. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، يعني ما جمعتها ما وقعتها، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نفادي بها بعض الأسرى، يحبس تبان الأسرى، فهذه المرأة هي عندك مجرد امرأة، لكن عند قومها امرأة عظيمة، وممكن أن نفادي بها كثيرا من أسارى المسلمين. نعم. يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. اعتذار برفق ولطف وبأدب: لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق يوم الثاني، قال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. قلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها الثوب. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها أناسا من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة. وقصة هذا الحديث كما ترون تحكي هذا الموقف لسلمة ابن الأكوع، البطل الشجاع الفقير الذي لا يملك في الجهاد ما يحمله، لا عنده لا ناقة ولا فرس، إلا ساقين مسكن عداء، ساقين مسرعتين تسبقان الإبل. نعم، غزا مع أبي بكر رضي الله عنه قبيلة فزارة، وقبل الهجوم طلب قائد الجيش وهو أبو بكر من جنده أن يستريحوا آخر الليل على بعد ساعة من ماء القوم. فلما أشرق الصباح أمر بالهجوم على الأعداء، فقتل من قتل وسوي من سوي وهرب الباقون. ورأى سلمة جماعة من الأعداء يحاولون الفرار باللجوء إلى شعاب الجبل، فأرسل سهما بينهم وبين الجبل لكي يوهمهم أن الجبل في سيطرة المسلمين وأن عليه رماة، فوقفوا رجالا ونساء وأطفالا، فقالهم استسلموا، من يرفع رأسه منكم سأخطأ منكم. فاستسلموا وساقهم سلمة إلى أبي بكر، فكافأه أبو بكر على هذا بابنة من أشراف القوم زيادة على سهمه في الغنيمة، أي معنى ثلاثنا مثل الزيادة. وكان كثيرا ما يسهم له سهمان كالفارس الذي معه فرس، لأنه في سرعته وشجاعته يعدل من معه فرس. فلما قدم المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، طلب من سلمة أن يهبه الفتاة ليبدي بها أناسا من المسلمين أسروا لدى قريش بمكة. فاعتذر سلمة بأنه أحبها ويصعب عليه التنازل عنها، وكان من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم أن سكت، فلم يرغمه بل لم يعنفه بل لم يلومه، انصرف عنه. لما قبله في اليوم التالي قال له: يا أبا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك لأبدي بها جماعة من أسرى المسلمين، فهي عندك فتاة وسأعوضك خيرا منها، لكنها عند قومها لا تقدر، يفدى بها عدد من الرجال. فوهبها له سلمة ففدى بها أناسا من المسلمين. بهذه قصة لله أبوك، بهذه الكلمة كلمة مدح النسبة إلى الله، تعظيم للشيء، أي أن أباك عظيم حيث أتى بولد مثلك، فترجع الكلمة في الحقيقة إلى مدح الولد. أيضا قالها عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لحذيفة ابن اليمان، كانوا جلوسا عند عمر، فقال: أيكم سمع رسول الله يذكر الفتن؟ فقال قومي: نحن سمعناها. فقال: لعلكم تعلون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. فقالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. كما قالها عمر لحذيفة عندما قال: أنا الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة شارحا أو ناقلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذه الفتن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحرب حصير عودا عودا، فأينما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض بكي الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. يقول حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. فقال عمر: أكسر لا أبا لك؟ لو أنه فتح فلعله كان يعاد. فقلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يموت أو يقتل حديثا ليس بالأغاليط، وكان عمر يعلم أنه هو ذلك الباب، وأن قتله سيفتح للأمة أبوابا من الفتن إلى حد لها. كان عمر يعلم أنه هو ذلك الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة. فأيضا القول: لا أبا لك، احنا قلنا لله أبوك، هي كلمة مدح، يعني ما أعظم أباك الذي جاء بولد ابنتك. طب كلمة لا أبا لك ماذا تعني؟ نعم، تقال عند الحث على الشيء. الأصل أن الإنسان إذا وقع في شدة عاوله أبوه، فإذا قيل له لا أبا لك، ليس لك أب، جد في الأمر، اجتهد، جد من ليس له معاون، اجتهد في الأمر اجتهاد من ليس له معاون. ثم أطلق في الاستعمال في موضع استبعاد. معقول يحصل كلام استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل؟ يبقى يعني إن هذه الكلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر وقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكلم، فلا يحتاج من الجد والاهتمام ما يحتاجه إليه عند الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل لا أبا لك، معناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. هذا هو الله تفريق، والله تعالى أعلى وحب. هذه لغتنا الجميلة، أسأل الله لكم التوفيق. السلام عليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.